dollar yashal bazad mazin hawi islamiya nishwana ghibghi gawr wa yad birabu dollar yashal bazad mazin islamiya nishwana ghibghi gawr qouli fi dadari kil aqliya rakna dal bi mutadart hasla liki gay safarniya وطني جديق نغ وفاتني يرورك ضرب بزمزنك والملك يدي تغوالني يما المسكين شاطربك دير ربي الخير انسيا ولا عفولك يتمازرت لهنا اللي عزي مسلمني ما تيلي الحنان قدمي اقول لي في دارك لعقلي معك طلبي بتدر للي جاي سفرني غير وبهريت ما ضلت.